الناس كان عنده سنتاوس اللي هو صاحب البيعة. عندنا سبع أذرة، عندنا ماري بوكر، وعندنا مجلس المجمع، وعندنا هم بندراس، وعندنا دير الصليب، وعندنا دير أنبا شنودة، وعندنا الملاك، وعندنا الأنبا بسنتاوس. الأنبا بسنتاوس، بسنتاوس يعني قاعدة إيمان، سميت على اسمه البرية اللي كلنا احنا الموجودين فيها دي. ممكن؟ لا لا لا هنا. عايز تقعد يعني؟ أصور. لا لا لا معلش خلينا بس. الأنبا بسنتاوس اتولد سنة 548 ميلاديا في قرية اسمها أشمير تبع مركز أرمنت بجوار مدينة لوكسور. وفي الطفولية بتاعته والديه وداه الكتاب، وفي الكتاب حفظ أغلبية الكتاب المقدس عن ظهر قلب. وبعد كده اتجه في السن الشباب بتاعه يرعى الغنم زي ما انتم شايفينه كده. كان يردد المزامير بتاعته ويصوم لغاية الساعة 5، وكان عايش عيشة الرهبنة قبل ما يخش الدير. لكن في يوم من الأيام هو بيصلي كده ظهر له عمود ناري. العمود الناري ده كان علامة من الله أو حاجة روحية ظهرت له كده. العمود الناري ده كان من الأرض للسماء، فكانت علامة إنه ربنا مختاره للرهبنة. أول ما شاف العمود الناري ده اتجه للدير على طول. اترسم في نفس اليوم اللي دخل فيه الدير، ما حصلش في تاريخ الرهبنة إن في شخص يخش الدير يترسم رهب على طول، لكن أول ما دخل الدير اترسم رهب سنة 568 ميلاديا. برضو الأنبا بسنتاوس بعد فترة من الرهبنة ربنا اختاره أسقف لمدينة قفط جنب محافظة قنا، اترسم عليه أسقف سنة 598 ميلاديا. وكان في البلد كلها أغلبيتها قرى ونجوع كده زمان، كان قرى كتيرة في البلاد دي. وكان أحد معجزاته البسيطة لأنه كان راجل بسيط، حتى سموه في بلادنا هنا اسمه القديس، يقولوا علي القديس. يعني مش لما واحد يسأل يقول رايح فين، يقول أنا رايح دير القديس، ما يقولش حتى أنبا بسنتاوس، يقول دير القديس، لقب من الألقاب بتاعته الأنبا بسنتاوس. وأثناء في القرية كده في واحد معدي بجاموسة، فراح الراجل الفلاح قال له يا سيدنا صلي لي على الجاموسة، فرشم عليها الصليب كده فطبع الصليب في البيبي بتاع الجاموسة. بعدين دي معجزاته البسيطة. برضه هو كان ليه أقوال، في قول كده بيقولوا إذ لم يعمل الإنسان في صغره فأين سيعمل في كبره بعدما تبلع عظام جسده. يعني أحسن فترة الإنسان فترة الشباب بتاعته. الأنبا بسنتاوس برضه اتنبأ بدخول إخواننا المسلمين مصر. الإسلام دخل مصر سنة 641 ميلاديا. هو اتنيح سنة 631، قبل ما يتنيح بعشر سنين اتنبأ بالنبوة دي، حتى كانوا يستهزئوا بيه لكن فعلا تحققت سنة 641 ميلاديا والعرب دخل مصر. الأنبا بسنتاوس برضو ليه نبواته وليه أقواله في الكتاب، لكن النبوات اللي كان بيتكلمها على دخول الإسلام وكده دي تقريبا اتشالت أغلبيتها من الكتاب. الأنبا بسنتاوس برضو كان رجل صلاة، هو بيصلي شايفين العقرب اللي تحت رجليه، العقرب دي ابتدت تلسح في رجله وهو بيصلي، لكن هو ما اتحركش ولا حركة. لقال حقال هكمل قانون الصلاة بتاعي حتى لو حموت. فعلا كمل قانون الصلاة بتاعه، وربنا لما شافه كده منع سم العقرب يوصل لقلب الأنبا بسنتاوس. الأنبا بسنتاوس كان يجيله بالمركبة النارية إيليا النبي في الجلاية بتاعته يزوره زيارات روحية. برضو الأنبا بسنتاوس من المقدسين الكبار في الكنيسة في السنقصار. لو في يوم 13 أبيب 19/7 نياحة القديس العظيم الأنبا بسنتاوس اللابس الروح، هو الأنبا بسنتاوس المكتوب في السنقصار. المجمع بتاع القداس اللي هو الكتاب الفولاجي اللي معمول على المذبح مكتوب برضو في المجمع بتاع القداس الأنبا بسنتاوس اللابس الروح. هو المجمع كبير لكن احنا تقريبا في كهنة بتقسم نصين وفي كهنة بتقول المجمع كله، هو في الجزء اللي بعد النص الأولاني. الأنبا بسنتاوس برضو مكتوب في مجمع التذبحة بالليل برضو تحت الروبان بيجري الأنبا بسنتاوس اللابس الروح تلميذه أنبا بندراس. هو تنيح سنة 631، عاش 83 سنة على الأرض. هو ليه علامتين من السماء، بير طين وبير مية موجودين في الجبل. كان زمان طبعا كل برية دي كلها جبل، وكان هو يتمشى في الصحراء دي كلها، ما كانش في بيوت ولا منازل ولا مناطق. البير الطين دي بيبقى الطين بتاعها أخضر مش أسود، الطين نعرفه أخضر لكن في عيد النياحة بتاعته بيبقى أخضر مش أسود. الناس تاجي في العيد بتاعه وتاخد الطينة دي وتحطها صليب على البيوت كل سنة كده، لكن في 2004 جفت البير الطين دي وابتدت تصهر تاني وتجف وكده يعني على مراحل كده. لكن بير المية ما زالت موجودة، ما زالت فيها المية، ما جفتش من وقتها، ما زالت موجودة في الجبل بعد دير ماريجريس كده داخلة شمال. بس طبعا أخواتنا المسلمين محوطين المكان هناك، لكن ما حدش يعني عمل فيها حاجة، موجودة ما زالت في الجبل كده يعني. الكتاب بتاعه شيق في قصة حياته. عندي عايز يقول حاجة في قصة رئيس الدير اتعلم بقدومه بست سنين. قبل ما يجي بست سنين كان ربنا مديله خبر رئيس الدير في وقت ذلك، انا مش متذكر الاسم بتاعه، لكن كان متنبئ بدخوله. وحتى لما دخل كان في برضه قديس من الكبار في دير الزجاج في اسكندريه، كان موجود لما شافه، حتى كان يسموه نور الابروشيه، كان النور بتاعه يطلع على وشه وما كانش حيقدر يبص في وشه، يسموه نور الابروشيه لما بسنتاوس. فدي دليل هو قبل ما يدخل بست سنين، مكتوب في الكتاب كده بالظبط، الجسد بتاعه تحت المذبح الاوسط بتاع الديره اللي هي الكنيسه الاثريه دلوقتي. هو سموه نفس الوحش عشان كان بيتنبأ بحاجات او يعرفها. هو قبل ما في اثناء رهبانته قبل ما يترسم اسقف جات له ثلاث ملائكه قالت له ربنا مختارك للاسقفيه لمدينه قفط. هو قاعد يهرب منهم، كل ما يجول يهرب منهم، يخش البريه جوه، يخش البريه جوه، في يوم قال له ظهروا قال لا ربنا مختارك لازم تطيع كلام الله، وبكره جاي لك كهنه قفط لازم تروح معاها. وفعلا حصل بعد كده ومشهد السماء ذات اللقب ده، واحنا ممكن نقول الذي يحيى في الروح، وبرضه حياته الروحيه كانت قويه. انا كنت سمعت ما اعرفش هو اما بس انت اسر ايه مش ده بيرتين اللي هو ايوه هي اللي احنا بس مش هنقول كده، لا مش بنقول كده يعني، حد قالها كده بس هي ممكن يكون مصحيحه شويه، لكن هي موجوده يعني، هي اتقالت مره في رحله كده ممكن، بس مش يعني زي ما بيقول كل ما تضيقي بنهايه العالم. هو فعلا كانت كبيره جدا فعلا، واحنا شفنا فعلا البيره كانت كبيره خالص وكده يعني، لكن هي فعلا ضايقه، لكن بس مش عايزين نقول ان دي مش يعني، ربما اقوال تسلمت غلط او ممكن تكون صحيحه، واحنا طول ما بعيده من الكتاب المقدس برضو خلينا يعني برضو كده. حد عايز يقول حاجه ثانيه؟ شكرا لك. حلني يا ابونا في تليفون هنا. طب الكنيسه الاثريه دي انا عايز اخش الاثار.